أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث بل الذين كفروا في تكذيب والله من What up?